تقول إن والدتها تبلغ من العمر 70 عاما ولا تؤدي الصيام ولا الصلاة، ودائما تحثها على أن تصلي لكنها لا تستجيب، وتقول أنا لا أستطيع المشي وهي تمشي قليلا. السؤال، هل أدفع عنها كفارة فيرتفع عنها الحرج أم لا؟ لا كفارة في ترك الصلاة، ومن مات وهو لا يصلي فهو إلى النار. الصلاة لا كفارة في تركها، فمن عجز عنها بزوال عقله لا شيء عليه، ومن كان عاقلا وجب أداؤها على أي صفة يستطيع، فإن لم يفعل فقد مات على غير الإسلام والله أعلم. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.